ولله ما في السماء وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين.